بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 279 من البداية والنهاية. في الحاشية: 1. حاء رمز لتحويل السند لطريق آخر. 2. صحيح البخاري في المغازي، أبو داود في الصلاة. 3. ضعيف أبو داود في الصلاة وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. أتابع. فصل: ومما حكم عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة من الأحكام. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الليثي: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة. وقال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة في الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابنة وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة. فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصرح بذلك، وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والترمذي جميعا عن قتيبة عن الليث به وابن ماجة من حديثه، وانفرد البخاري بروايته له من حديث مالك عن الزهري. ثم قال البخاري: ثنى محمد بن مقاتل أنبأنا أبو عبد الله، أنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد رواه البخاري في موضع آخر ومسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة ثم لم يخرج حتى نهى عنها، وفي رواية فقال ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، وفي رواية في مسند أحمد والسنن أن ذلك كان في حجة الوداع فالله تعالى أعلم، وفي صحيح مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام أوطاس في متعة النساء ثلاثة ثم نهانا عنه. قال البيهقي وعام أوطاس هو عام الفتح، فهو وحديث السبرة سواء. في الحاشية واحد صحيح البخاري في البيوع مسلم، اثنان صحيح البخاري في المغازي مسلم في الحدود، ثلاثة صحيح أحمد أبو داود في المناسك متابع. قلت من أثبت النهي عنها في أنها غزوة خيبر، عيد من أثبت النهي عنها في غزوة خيبر، قال إنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين، وقد نص على ذلك الشافعي وغيره، وقد قيل إنها أبيحت وحرمت أكثر من مرتين فالله تعالى أعلم، وقيل إنها إنما حرمت مرة واحدة وهي هذه المرة في غزوة الفتح، وقيل إنها إنما أبيحت للضرورة فعل هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وقيل بل لم تحرم مطلقا وهي على الإباحة، هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة، وموضع تحرير ذلك في الأحكام. فصل. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال جلس عند قرن مستقبلي فبايع الناس على الإسلام والشهادة، قلت وما الشهادة؟ قال أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، تفرد به أحمد. وعند البيهقي فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة، وقال ابن جرير ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الإسلام، فجلس لهم فيما بلغني على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه، فأخذ عن الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا، قال فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها لما كان من صميعها بحمزة، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحدثها ذلك، فلما دنينا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليبايعهن قال بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا، فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من الرجال ولا تسرق، فقالت والله إن كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدري أكان ذلك علينا حلالا أم لا، فقال أبو سفيان وكان شاهدا لما تقول أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنك لهند بنت عتبة، قالت نعم فاعف عما سلف عفى الله عنك، ثم قال ولا يزنين، فقالت يا رسول الله وهل تزني الحرة، ثم قال ولا تقتلن أولادكن، قالت قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا، فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرقوا، ثم قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فقالت والله إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل. ثم قال ولا يعصينني. فقالت في معروف. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فبايعهن عمر. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس إلا امرأة أحلها الله سبحانه وتعالى له أو ذات محرم منه. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يد امرأة قط. في الحاشية واحد رواه أحمد متابع. وفي رواية ما كان يبايعهن إلا كلاما ويقول إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وفي الصحيحين عن عائشة أن هندا بنت عتبة أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وروى البيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان مما على وجه الأرض أخباء أو خباء أشك من أبي بكر أحب إلي من أن يذل من أهل أخبائك أو خبائك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعز من أهل أخبائك أو خبائك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي حرج أن أطعم من الذي عليه أو أن أطعم من الذي له؟ قال أعيد فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال لا إلا بالمعروف. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير بنحوه. وتقدم ما يتعلق بإسلام أبي سفيان. وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم ألا فانفروا. ورواه البخاري عن عثمان بن أبي شيبة ومسلم عن يحيى بن يحيى عن جرير. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنى وهب ثنى بن طاووس عن أبيه عن صفان بن أمية أنه قيل له إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر، فقلت له لا أدخل منزلي حتى أسأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما سأله. فأتيته فذكرت له فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. تفرد به أحمد. وقال البخاري ثنى محمد بن أبي بكر ثنى الفضيل بن سليمان ثنى عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليبايعه على الهجرة. فقال مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع. وقال خالد بن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. وقال البخاري ثنى عمرو بن خالد ثنى زهير ثنى عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأخي بعد يوم الفتح، فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما سنا فسألته فقال صدق مجاشع. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في البيوع، مسلم في الأقضية. اثنان صحيح البخاري في الأيمان والنذور، البيهقي في الدلائل. ثلاثة صحيح البخاري في جزار الصيد، مسلم في الإمارة. أربعة صحيح أحمد متابع. وقال البخاري: ثنى محمد بن بشار، ثنى غندر، ثنى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال: قلت لابن عمر أريد أن أهاجر إلى الشام، فقال لا هجرة ولكن انطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وقال أبو نصر: أنا شعبة، أنا أبو بشر، سمعت مجاهدا قال قلت لابن عمر، فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله. حدثنا إسحاق بن يزيد، ثنى يحيى بن حمزة، حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال لا هجرة بعد الفتح. وقال البخاري: ثنى إسحاق بن يزيد، أنا يحيى بن حمزة، أنا الأوزعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله تعالى الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه عز وجل حيث يشاء ولكن جهاد ونية. وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الهجرة إما الكاملة أو مطلقة قد انقطعت بعد فتح مكة، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبقى هجرة. اللهم إلا أن يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم، فتجب الهجرة إلى دار الإسلام، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح، كما أن كل من الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع ورغب فيه إلى يوم القيامة، وليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح فتح مكة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي القاعدون. أعيد آية أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، ثنى شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، قرأها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى ختمها، وقال الناس خير وأنا وأصحابي خير، وقال لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فقال أعيد ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا صدق. تفرد به أحمد. وقال البخاري: ثنى موسى بن إسماعيل، ثنى أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال: كان عمر يدخلني مع شياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه أدخلني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح أحمد. متابع: فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما يقول. تفرد به البخاري. وهكذا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه فسر ذلك بنعي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أجله. وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك غير واحد، كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: ثنى محمد بن فضيل ثنى عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال: لما نزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به الإمام أحمد. وفي إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني وفيه ضعف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وفي لفظه نكارة شديدة، وهو قوله بأنه مقبوض في تلك السنة، وهذا باطل، فإن الفتح كان في سنة 8 من رمضان، منها كما تقدم بيانه، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ربيع الأول من سنة 11 بلا خلاف أيضا. وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى: ثنى إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي ثنى أبي ثنى جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر ابن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وقال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. فيه نكارة أيضا، وفي إسناده نظر أيضا، ويحتمل أن يكون أنها آخر سورة نزلت جميعها كما قال، والله تعالى أعلم. وقد تكلمنا على تفسير هذه السورة الكريمة بما فيه كفاية، ولله تعالى الحمد والمنة. وقال البخاري: ثنى سليمان بن حرب ثنى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ فلقيته فسألته، قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه كذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يوري في صدري، وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حقا، قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فلم يكن، أو كان هناك تقديم وتأخير آخر للخبر والمبتدأ، أو تقديم للخبر وتأخير للمبتدأ، لم يكن أحدا أكثر قرآنا مني، فلما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في التفسير، اثنان ضعيف أحمد وقد بين مصنف علته. متابع: وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إذ قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص تفرد به البخاري دون مسلم. غزوة هوازن وهو يوم حنين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه أن خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى هوازن بعد الفتح في خامس شوال سنة 8، وزعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم 15 ليلة. وهكذا روي عن ابن مسعود وبه قال عروة بن الزبير، واختاره أحمد وابن جرير في تاريخه. وقال الواقدي: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى هوازن لست خلون من شوال، فانتهى إلى حنين في عاشره. وقال أبو بكر الصديق: لن نغلب اليوم من قلة، فانهزموا، فكان أول من انهزم بنو سليم، ثم أهل مكة، ثم بقية الناس. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما فتح الله تعالى عليه من مكة جمع ملكها مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب، ولم يشهد منهم أحد له اسم. وفي بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا، وفي ثقيف سيدان لهم. وفي الأحلاف قارب بن الأسود ابن مسعود ابن معتب، وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحضر مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به. فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. أعيد: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك ودد عياله. قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي. متابع: ما لي أسمع رغاء البعير والنهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقطوا مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولم